السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب النظر في الدور. قال: حدثنا أيوب بن سليمان قال: حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل البصر فلا إذن. قوله رحمه الله: باب النظر في الدور، أي النظر في داخل البيوت. وقد تقدم أن الاستئذان إنما جعل من أجل البصر، ولأن الدور محرمة ومحترمة، ولا يحل لأحد أن ينظر إلى داخلها، لا تلصصا من ثقب باب ولا وقوفا أمام الباب، بحيث إذا فتح وقعت عينه على ما في داخل البيت، ولا تلصصا على البيوت من بعد من خلال نافذة أو نحوها، كأن يطلع على الناس في أحواش بيوتهم أو نحو ذلك، فكل ذلك حرام. وأشد حرمة في هذا الباب استعمال الوسائل الحديثة على اختلاف أنواعها، كمن يتلصص من بعد على عورات المسلمين مستعملا المنظار الذي يقرب البعيد، وأشنع منه من يستعمل خاصية كاميرا الجوال في تقريب البعيد ليصور ما لا يحل له النظر إليه فضلا عن تصويره، فهذا جرم عظيم وإثم مبين، والله سبحانه وتعالى حسيب من يفعل ذلك ورقيبه. وإذا كان عنترة وهو شاعر جاهلي يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، قد منعه كرم خلقه من هذا التلصص، فكيف يليق بمسلم أن تنحط نفسه إلى هذه الدناءة؟ والمصنف رحمه الله تعالى قد عقد هذه الترجمة لبيان حرمة هذا العمل، وأنه لا يحل لأحد أن ينظر في دور المسلمين ويطلع على عوراتهم، والاستئذان إنما جعل لأجل النظر كما تقدم، فإذا دخل النظر ووصل إلى داخل البيت فما فائدة الاستئذان إذن؟ قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل البصر فلا إذن. الحديث قد تقدم قريبا، والبصر إذا دخل البيت فما حاجة المرء أن يقول: أتأذن لي أن أدخل؟ وما قيمة استئذانه حينئذ؟ لأن الإذن إنما جعل لأجل البصر وصيانة الحرمات، فإذا كان البصر قد دخل في داخل البيت فلا معنى للإذن بعد ذلك. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير قال: استأذن رجل على حذيفة رضي الله عنه فاطلع وقال: أدخل. قال حذيفة: أما عينك فقد دخلت، وأما إستك فلم تدخل. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وقال رجل: أستأذن على أمي. قال: إن لم تستأذن رأيت ما يسوءك. قوله: استأذن رجل على حذيفة، أي وهو في بيته ليدخل. قوله: فاطلع، أي أدخل نظره إلى داخل البيت ووقع بصره على ما فيه، فصار الاستئذان حينئذ لا فائدة له، ولهذا أنكر عليه حذيفة رضي الله عنه صنيعه بشدة، مبينا سوء فعله وقبح صنيعه. قوله: أدخل، قال حذيفة: أما عينك فقد دخلت، أي قد وصلت عينك إلى داخل البيت باطلاعك. قوله: أما إستك فلم تدخل، قال له هذا على وجه الإنكار والاستهجان لصنيعه وفعله وبيان قبح ما صدر منه، وأن الاستئذان في مثل هذه الحال لا فائدة منه. وقوله وقال رجل أستأذن على أمي، قال إن لم تستأذن رأيت ما يسوءك. تقدم هذا الأثر قريبا في باب يستأذن على أمه بلفظ إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره، أي رأيت ما تكره رؤيته وما لا يحل لك أن تنظر إليه. وقوله إن لم تستأذن رأيت ما يسوءك فيه تنبيه لمعنى الترجمة، وهو النهي عن النظر إلى الدور، وأن الاستئذان هو العلاج لئلا يقع نظر الناظر على ما لا يحل له، وأنه لا يضبط هذه المسألة في الدور إلا الاستئذان. ولهذا ينبغي أن يعلم أن الاستئذان أدب إسلامي رفيع، وهو من منن الله سبحانه وتعالى على عباده، ولولا تشريعه لكثر اطلاع المسلم على ما يسوءه وعلى ما لا يحل له أن يراه. فإذا التزم المسلمون بهذا الأدب الرفيع تحققت لهم هذه الفضيلة وزادت هذه الخيرية، وذلك بأن تبقى العورات مصونة لا يطلع عليها أحد. والعورة تسمى سوءة، كما في قوله تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما. وإنما سميت العورة سوءة لأن انكشافها والاطلاع عليها يسوء كل أحد، فيسوء صاحبها ويسوء من اطلع عليها، ولهذا قال إن لم تستأذن رأيت ما يسوءك. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثني يحيى أن إسحاق بن عبد الله حدثه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا أتى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقم عينه خصاصة الباب فأخذ سهما أو عودا محددا فتوخى الأعرابي يفقأ عين الأعرابي فذهب، فقال أما إنك لو ثبت لفقأت عينك. قوله رضي الله عنه أن أعرابيا أتى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقم عينه خصاصة الباب، أي الفرجة أو الثقب الذي يكون فيه. وقوله ألقم عينه أي جعل الشق الذي في الباب محاذي عينه، فكأنه جعله للعين كاللقمة للفم، وصار بذلك مطلعا على ما في داخل البيت. قوله فأخذ سهما أو عودا محددا فتوخى الأعرابي ليفقأ عين الأعرابي فذهب، أي كأنه انتبه لذلك فذهب وابتعد عن الباب. قوله أما إنك لو ثبت لفقأت عينك، قد تقدم نحو هذا في باب إذا نظر بغير إذن تفقأ عينه. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا شعبة عن عطاء بن دينار عن عمار بن سعد التجيبي قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من ملأ عينيه من قاعة بيت قبل أن يؤذن له فقد فسق. قوله رضي الله عنه من ملأ عينيه من قاعة بيت، أي من أطلق بصره حتى امتلأت عيناه من النظر إلى قاعة البيت وهي وسطه وقعره وما في داخله. قوله قبل أن يؤذن له، أي فعل ذلك على وجه الاطلاع والاختلاس، فأدخل عينه إلى داخل البيت دون إذن من أهله. قوله فقد فسق، أي خرج عن طاعة الله وارتكب أمرا محرما. وهذا الأثر فيه بيان أن الاطلاع على العورات في البيوت وإدخال النظر إليها نوع من الفسق، ووجود ذلك علامة على نقص الإيمان وحصول الفسق ممن فعل ذلك. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن العلاء قال حدثني عمرو بن الحارث قال حدثني عبد الله بن سالم عن محمد بن الوليد قال حدثنا يزيد بن شريح أن أبا حي المؤذن حدثه أن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ مسلم أن ينظر إلى جوف بيت حتى يستأذن فإن فعل فقد دخل ولا يأم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم حتى ينصرف ولا يصلي وهو حاقن حتى يتخفف. قال أبو عبد الله أصح ما يروى في هذا الباب هذا الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ مسلم أن ينظر إلى جوف بيت أي داخل بيت حتى يستأذن أي حتى يستأذن من صاحب الدار، أما بدون إذن فلا يحل له، وإنما شرع الاستئذان من أجل النظر وحفظ الحرمات. قوله فإن فعل أي نظر إلى جوف البيت دون استئذان فقد دخل أي صار في حكم الداخل بغير إذن، وصنيعه هذا يعد نوعا من الإثم والجناية على صاحب البيت لأنه أدخل عينه إلى داخل البيت بغير إذن فكأنه دخل. قال ابن حجر رحمه الله المستأذن لو دخل بغير إذن لرأى بعض ما يكره من يدخل إليه أن يطلع عليه، وقد ورد التصريح بذلك فيما أخرجه البخاري رحمه الله في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وحسنه من حديث ثوبان رفعه لا يحل لامرئ مسلم أن ينظر إلى جوف بيت حتى يستأذن فإن فعل فقد دخل أي صار في حكم الداخل. قوله ولا يأم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم حتى ينصرف أي لا يحل للإمام أن يأم الناس في الصلاة ثم يخص نفسه بدعاء دونهم وهو في الصلاة بهم. وقد نبه بعض أهل العلم إلى أن هذه الجملة لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن على فرض ثبوتها تحمل على الدعوات العامة التي يؤمن عليها المأموم كالقنوت في النوازل أو القنوت في صلاة الوتر، فليس للإمام أن يخص نفسه فيها بالدعاء ثم من وراءه يؤمنون على شيء يخصه دونهم. قال ابن القيم رحمه الله والمحفوظ في أدعيته صلى الله عليه وسلم في الصلاة كلها بلفظ الإفراد كقوله رب اغفر لي وارحمني واهدني وسائر الأدعية المحفوظة عنه، ومنها قوله في دعاء الاستفتاح اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. وروى الإمام أحمد رحمه الله وأهل السنن من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم. قال وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول هذا الحديث عندي في الدعاء الذي يدعو به الإمام لنفسه وللمأمومين ويشتركون فيه كدعاء القنوت ونحوه والله أعلم. قوله ولا يصلي وهو حاقن حتى يتخفف، الحاقن هو الذي يحبس البول، فلا يصلي حتى يتخفف أي يخفف عن نفسه بخروج الفضلة ليؤدي صلاته بطمأنينة وارتياح. والشاهد من الحديث للترجمة هو الجملة الأولى من هذه الجمل الثلاث المتعلقة بالنظر إلى جوف البيوت قبل الاستئذان. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.